الذي ينبغي لكل مسلم ان يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدة وحاجة الخلق اليه، وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة للمدينة، فقام علينا فقال كلام من ذا؟ فقال عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام علينا فقال: اني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من امتي اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. الرسول اكبر صلى الله عليه وسلم تضبط تضبط من احب ان يمد له في عمره وينفع له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. جرب ابوك وامك تمد ايديهم ورجليهم تقعد على خدمتهم لحد ما يرضوا عنك، ساعتها ربنا يطول عمرك. تقول لي ما يعني العمر يصلي ما موت واستريح، ومين قال لك انك هتستريح؟ حديث عجيب قرأته ولعلي لم افقه معناه الا الساعة. كان رجلان من حي صباع اسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد احدهما واخر الاخر سنة. اثنين اخوة اسلموا، واحد ذهب للجهاد فاستشهد مات شهيدا، والثاني عاش بعد الاولاني سنة ثم مات. قال طلحة ابن عبيد الله، طلحة الطيار طلحة، فرأيت الجنة. الله، شوف الصحابة كانوا بيشوفوا ايه؟ كانوا بيشوفوا ايه؟ انت بتشوف ايه وانت نايم؟ بتشوف ايه وانت نايم؟ همك على قدر ما اهمك، تشوف انك انت كسبت فلوس، تشوف ان انت غيرت الشقة، تشوف انك ماشي مع صحبة فلان، همك هو اللي انت بتشوفه. اما الصحابة فكانوا اذا ناموا رأوا الجنة في المنام. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت الجنة ورأيت اني دخلتها، فرأيت المؤخر من رمى دخل الجنة قبل الشهيد. قال لا، ده اللي مات متأخر دخل الجنة قبل الشهيد. يقول: فعجبت من ذلك فغدوت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي ده مات في فراشه والاولاني مات شهيد ومع ذلك يدخل الجنه قبل الشهيد؟ فغدوت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صبحت الصبح ورحت على مين؟ يا بختك يا طلحه يا هناك، واحد ينام يقوم النوم ولا بس كده شوف النبي، شوف شوف اللي احنا فيه. حرمنا من صحبه النبي محمد. يقول: فغدوت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فقال: ليس احد افضل عند الله من مؤمن يعمر في الاسلام، ليس احد افضل عند الله من مؤمن يعمر في الاسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، اليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد قام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة فريضة وكذا وكذا صلاة سنة، فلم لا يعلو؟ مش حاسس بعدين سنة فصل رمضان وصلى كثير لكن يستقبل. فحياة المؤمن إن كانت في طاعة خير له. اللهم إنا نسألك بكل قلوبنا وذرات كياننا أن تحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وان تتوفانا ما كانت الوفاة خيرا لنا. نعم، نحن نرضى بما يرضي ربنا، ان يحيينا في خير او يتوفانا على خير، لكننا لا نطلب دنيا ولا نطلب موتا، نرضى بما يرضى به ربنا. اللهم انا نشهدك اننا نحبك، فربنا بما يرضيك يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم: اني رأيت البارحة عجبا، شفت امبارح منام عجيب قوي، ده مين اللي شافه؟ ما تطلع عليه وروح الانبياء، ها

يا رب نجينا من جهنم، يا رب نجينا من النار، يا رب نعوذ بك من النار. رسولا من امتي قادما على شفير جهنم، وشفير جهنم يعني رفض عند الفرن بتاع الخباز وحط وشك قدام الفرن، شوف الله الصهدك بتاع فرن الخباز، فما بالك بشفير جهنم. يا رب نجينا من جهنم ولا ترنا ربنا جهنم. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. واقف على سبيل جهنم، فكين اخر رجل يدخل الجنة اخرجه الله من النار فكان على سبيل جهنم، فيقول يا رب اصرف وجهي عن جهنم فقد احرق وجهي زكاؤها، الصهد حرق وجهي، اصرف وجهي عن جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من امتي قائما على سبيل جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى به الى الجنة. الرجاء، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. ورأيت رجلا من امتي قد اهوى في النار، ده بقى اسلمه ملايكة العذاب قدوه كده وكلفتوه تاثروه وحاجة بعد عنه وهو نادي ايه اللي حصل؟ في حاجة ممكن تطلعه؟ احسن رجاء. ورأيت رجلا من امتي قد اهوى في النار فجاءته دمعته فتاها من خشية الله فاستنقذته واخرجته من النار. دمعه لربنا سبحانه خلق الانهار والبحار ويحب منك دمعه. دمعه كرأس الذبابة تخرج من عينك يرحمك الله. دمعه واحده. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد. راجل راح ناحية الصراط وساعة ما شاف الصراط وجهنم بقى يعمل كده يرعد بيترعش بيهتز من أول الأخر. شوف الرسول بيقول ايه؟ يرعد كما ترعد السحبة في ريح عاصفة. شوف الورقة بتاعت الشجر لما يبقى ريح عاصف بيحصل ايه؟ يرعد كما ترعد السحبة في ريح عاصفة. فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته وعبر به الصراط. اللهم لا تمتنا الا ونحن نحسن الظن بك. ورايت رجلا من امتي يزحف على الصراط يحفو احيانا ويتحلق احيانا. قلت لك قبل كده تخيل النار دي زي برميل والصراط زي سلك مشدود من طرف اي برميل وانت ماشي على السلك ده، ماشي على السلك بيحفو على دور رجليك راح واقع يشرب في السلك بقت رجليه في النار ويديه شبطانه فوق. يا رب نجنا وقنا عذابا. رايت رجلا من امتي يزحف على الصراط ويحبو احيانا ويتعلق احيانا فجاءته صلاته علي فاقامته واخرجته. اصلي عليه علي وعلى اهله صلاه وسلامه. فجاءته صلاته علي فاقامته على قدميه وانقذته حتى حضر الصراط. صلاتك على النبي عليه وعلى اهله الصلاه والسلام. ورايت رجلا من امتي انتهى الى ابواب الجنه فغلقت الابواب دونه. ثمن ابواب الجنه يروح الباب ده ويبقى يجري على الثالث يجري على الثالث الرابع الخامس السابع الثالث. تخيل فجاءته شهادة ان لا اله الا الله ففتحت الابواب الثمانية وادخلته الجنة. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم احينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا عليها واجمعنا في زمرة اهلها. يقول ابن القيم رواه الحافظ ابو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترغيب من الخلال المرضية وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له وقال هذا حديث حسن جدا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث وبلغني أنه كان يقول شواهد الصحة عليه بادية. حديث جميل إن شاء الله السبت الجاي نكتبه على الكمبيوتر ونوزعه عليكم لتحتفظ به في جيبك كل شيء يطلعه وتعمل خصلة من الخصال تنفعك. قبل ان ننطلق من هذا المكان الا ننسى كبر الدهر